نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا ولا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا شبيه له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفة الله من خلقه وحبيبه وخليله اشهد انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى لبى داعيه وعبد الله حتى اجاب مناديه اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم واعلي فوق كل الدرجات درجته واحشرنا تحت لوائه واورثنا حوضه وادخلنا معه جنتك ودار كرامتك انك يا مولانا قريب مجيب الدعوات يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قولتي وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب روى الإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم مربعا صل على النبي خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربعا وخط من الوسط خطا خارجا منه وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط ارجو ان يتصور كل واحد منكم هذا الشكل الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود اكذب قال خط النبي صلى الله عليه وسلم مربعا وخط من الوسط خطا خارجا منه اي من المربع، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال اي قال صلى الله عليه وسلم هذا الانسان، هذا الانسان وهذا اجله قد احاط به، وهذا الذي هو خارج امله، وهذه الخطط الصغار هي الاعراض، فان اخطاه هذا نهجه هذا، وان اخطاه هذا نهجه هذا. اكذب، قال هذا هو الانسان وهذا اجله قد احاط به، وهذا الذي هو خارج امله، وهذه الخطط الصغار هي الاعراض، فان اخطاه هذا نهجه هذا، وان اخطاه هذا نهجه هذا. ايها الاحبه في الله، اللقاء اليوم لمعالجه مرض من اخطر الامراض التي استشرت في جسد امه هذه الايام، انه جالب الاسقام، انه داء الانام، انه المرض الذي يتلوه اعراض العظام، انه باختصار شديد انه طول الامل. يا لها من كارثه، يا لها من كارثه ان نزل بك هذا المرض، يا لها من مصيبه ان حل بك هذا المرض، يا لها والله من فجيعه ان سيطر على احد منا هذا المرض. ايها الاحبه في الله، ان من اقبح ما يوصف به الانسان ان يكون موصوفا بهذا المرض، اي ان يكون صاحب طول امل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، يذكر ابن ادم ويذكر معه المال، يذكر ابن ادم ويذكر معه المال طول الامل وحب المال، طول الامل وحب المال. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث ايضا في الصحيحين، قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، فهما قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وطول الامل. بل انه صلى الله عليه وسلم اخبر ان صلاح امر اول هذه الامه كان يوم ان سلموا من هذا المرض. قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، والحديث رواه الامام احمد في الزهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وحسنه العلامة الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها أو يهلك آخرها بالزهد والأمل. أعاذنا الله وإياكم من هذين المرضين، وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. ولذا فإن الصالحون في كل زمان وأوان على ما بينهم من فواصل في التواريخ، إلا أنهم اجتمعوا على صوت واحد ألا وهو صوت التحذير من هذا المرض. ها هو أبو الدرداء رضي الله عنه في دمشق يرتقي درجة مسجد دمشق وينادي في الناس يقول يا أهل دمشق ألا تسمعون من أخ لكم نافع؟ ألا تسمعون من أخ لكم نافع؟ يا أهل دمشق ألا تسمعون من أخ لكم نافع؟ إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويؤملون بعيدا فأصبح بنيانهم قبورا وأصبح جمعهم طوارا وأصبح أملهم غرورا. هذه عاد وما أدراك ما عاد. هذه عاد قد ملأت البلاد. أهلا وخيرا وطيبا ورجالا. اسمع، قال من يشتري مني اليوم ملكه بدينارين، من يشتري مني اليوم ملكه بدينارين. ثم أنشد يقول يا ذا المؤمن آمالا وإن بعدا منه ويزعم أن يحظى بأرضاها أنك تهز ما ترجوه، ألا تفوز بما تصدوه له، ولا أصبحت في ثقة من ملي أهلاها. يا ذا المؤمن آمالا، يا ذا المؤمن آمالا وإن بعدت منه، يا من تطلب ما تقدر على تحصيله، يا من تطلب البعيد وأنت لا تضمن لنفسك أن تدرك لحظة أو ثانية فوق عمرك. يا ذا المنزل آمالا وإن بعدت منه ويزعم أن يحظى بأقصاها ألا تفوز بما ترجوه وله ولا أصبحت في ثقة من نيل أهلاها. وهذا علي رضي الله عنه ينادي الناس ويقول إن أفضل ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمد. إن أفضل ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وقد قلت كذلك أنك بين طريقين ولك جهتين لا بد أن تسير في أحدهما، إما اتباع الهوى وإما اتباع الوحي. هذين جهتين لا سائل لهما. فقال علي أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فيزكي الآخرة، وأما طول الأمل فيزكي الآخرة. وقال معروف الصلاة، رجل كان يسمى معروف أقام الصلاة يوما وقال لمحمد ابن ابي ثوبة تقدم فصلي بنا. فقال له محمد ان صليت بكم هذه الصلاة لن اصلي بكم غيرها. وما زاد عن ذلك، قال ان صليت بكم هذه الصلاة كإمام لن اصلي بكم غيرها. فاستعجب معروف في كلماته وانكر عليه وقال أو قد حدثتك من سك أنك تصلي غيرها؟ أو قد حدثتك من سك أنك تدرك صلاة أخرى؟ ثم قال أعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل، أعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل. ويقول محمد بن علي الزاهد يقول خرجت في جنازة في الكوفة يوما وخرج فيها داوود الطائي، فالتفت ناحية فجلس وهي تدفن، فجلست بالقرب منه. قال فسمعته يقول اسمع هذه الكلمات وقل سبحان الله الذي رزق هؤلاء الناس الإخلاص، الذي جعل كلماتهم وهم في قبورهم تبلغ الآثار بالنفع ونشر الخير. سبحان الله، إنه الإخلاص. أهو تقول الضعيف في قلبه؟ وهذه الكلمات تفسر على جميل التاريخ، تأتي حضار وتأتي حيار. قال داود الضعيف رحمه الله تعالى: وأسألك بالله أن تسمع هذه الكلمات في قلبك، أن تسمع هذه الكلمات في قلبك. ربما تكون سببا في تحول حياتك ووقوفك على الطريق الصحيح الذي يؤدي الى سبيل الله الحق. قال داود الطائي رحمه الله تعالى: من خاف يوم الوعيد قضوا عليه البعيد. من خاف يوم الوعيد، اي من خاف يوم القيامه، من خاف يوم القيامة بأهواله، من خاف يوم القيامة بشدائده، من خاف يوم القيامة بدنو شمسه فترميه، من خاف يوم القيامة بحسراته، من خاف يوم القيامة بفضائحه، من خاف يوم القيامة بمجيء ناره، من خاف يوم القيامة، من خاف يوم الوعيد قصر عليه البعيد. ومن طال أمله ضعف عمله، ومن طال أمله ضعف عمله، وكل آت قريب. صدق رحمه الله، وكل آت قريب، كل آت قريب، وإن أول آت إليك هو الموت، وإن أقرب غالب تنتظره هو النوم، وإن أول مسافر يصل إليك هو الموت، وكل آت قريب. قال لقمان الحكيم لولده: أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استكبرت الدنيا، انتهى أمر الدنيا، استكبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقدم عليها أقرب من دار تبتعد عنها، وكل آت قريب. واعلم، واعلم أن أهل الدنيا جميعا أهل القبور، واعلم أن أهل الدنيا جميعا أهل قبور، إنما يندمون على ما يقدمون ويفرحون بما يقدمون، إنما يندمون على ما يقدمون. وقد صدق رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا من احد الا وماله احب اليه من مال والده. فقال صلى الله عليه وسلم: مالكم ما قدمتم، اي في حياتكم ما قدمتموه من خيرات والمسارعه الى الطرق التي تبقي رب الارض والسماوات، مالكم ما قدمتم وما لورثتكم ما أخرتم، ما جمعتموه وتركتموه وما لورثتكم، وليس مالكم على الحقيقة. إنما يندمون على ما يملكون، على هذا الذي تركوه يندمون، ويفرحون بما يقدمون، أي من أفعال الخيرات، وما لكن عليه أهل القبور. فأهل الدنيا عليه يقتتلون، وفيه يقتتلون، وفيه يقتتلون، وعند القضاء يتنازعون، وعند القضاء يتنازعون، إلى آخر هذه الكلمات التي تحذر من هذا المرض والداء العظام، ألا وهو طول الأمل، مرض القحط ومرض عضال وداء شديد، إذا نزل الإنسان أصابه بما لا يسره، فأعراضه كثيرة. اسمع، من أكثر أعراض هذا المرض قسوة القلب ومنطق من أعظم أعراض هذا الناطق أنه يسبب قسوة في القلب، بل إن شئت فقل يميت القلب. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بتصرف، وذلك أن حياة القلب في الأرض تعتمد على تذكر أحوال أهل القبور، يحيا القلب بتذكر النوم، ويحيا القلب بتذكر الآخرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالقلب يحيا بتذكر الموت، القلب يستعش ويحيا بتذكر الآخرة، ويموت القلب عندما تقل هذه الأمور، عندما يكون الألم كما يكون ألم الإنسان حتى أنه لا يظن أنه سيموت، أو غاب عن باله أنه قد يدركه الموت في أي لحظة. ولذا قال الله تبارك وتعالى: فقال عليهم الأمل فقدت قلوبهم جناية، ألم يكن للذين آمنوا، وقد توقفنا معها من قبل، ألم يكن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل. طال أملهم وطال عليهم الأمل، فما نتاج ذلك؟ قال الله: فطال عليهم الأمل فقدت قلوبهم وكثير منهم فاسقون، وكثير منهم فاسقون. وقسوة القلب شديدة إذا أصاب الإنسان هذا الشيء، فإنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إن شئت فقل: أولئك الذين لم يلد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انظر إلى أهل الكتاب لما قست قلوبهم ماذا صنعوا؟ ضربوا بفجرهم أن حرموا كلام الله، استوى عندهم أكبر الكبائر مع أصغر الصغائر، لم يعرف صاحب القلب القاسي يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أصبح قلبه كالحجارة بل هو أشد، كما قال الله في شأن يهود وأهل الكتاب، قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، بل قال الله: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشتقه فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أما أنتم يا أصحاب القلوب القاسية فلا تتحركون أمام آية أو أمام حادثة حدثت أمامكم، ماتت القلوب وقست القلوب، وهذا لله طول الأمل. أعوذ بالله من طول الأمل. ومن أعظم أعراض هذا المرض أيضا أنه يجعل صاحبه يسيء العمل، بل إن شئت فقل يمنع صاحبه من العمل أصلا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما أضال عبد الأمل إلا أتى العمل، ما أضال عبد الأمل إلا أتى العمل. ولكن هذا فحسب، بل أصابه بالتسويف في الرجوع إلى الله جل وعلا. يتعامل بالدماء ثم طلب له فيقول بعد أن أجهز ابنتي لن أتعلم بالربا، فيدركه الموت ويذهب إلى الله جل وعلا مراقيا. فظل الاستهزاء يوم كذا فيدركه الموت ويذهب إلى الله جل وعلا وهو تارك الصلاة. فأترك الحرام يوم كذا ويقوم ويذهب إلى الله جل وعلا وهو مقيم على الحرام. ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. ومن أبطل أمراض هذا ومن أبطل أعراض هذا المرض أنه ينسي الآثار، أنه ينسي الآثار. ولو يمكنك أن تعيش بعد قلبك في هذه الكلمات، أقول إن من أبطل أعراض هذا المرض أنه ينسي الآثار. في سورة الحديث الله جل وعلا نقل لنا موقفا على الصلاة، قال تعالى: يوم نظر المنافقين ويوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم أي أهل النفاق ينادون على أهل الإيمان ينادونهم ألم نكن معكم ألم نكن معكم قالوا بلى كنتم معنا كنتم تجلسون معنا كنتم تتصفون بنفس صفاتنا كنا نسميكم بنفس أسمائنا كنتم معنا كنتم تحضرون معنا مجالسنا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن يا الله على هذه الكلمات قالوا ولكنكم فتنتم أنفسكم. انتبه أيها المسلم، انتبه أيها الأخ الحبيب، هذه الكلمة تسقط كل عذر بين يدي الله جل وعلا. أقول تسقط كل عذر بين يدي الله جل وعلا، أي لا عذر بين يدي الله جل وعلا. ولكنكم فتنتم أنفسكم. إلى هؤلاء الذين وقعوا في الفتن ووقعوا في الشهوات ويقولون لا نفتح لا نستطيع أن نتركها فلا تستطيع. هذه هي الكلمة، الكلمة هذه تعني ذلك، فلا تستطيع أن تترك هذه الفتن. نعم تستطيع أن تقطع وصل النفس الذي تجرك إلى الحرام كاملا، تستطيع أن تقطع وصل الدرج المركزي الذي يجرك إلى رؤية الحرام، تستطيع أن تكسر شريحة الهاتف التي عليها وجه الفتاة التي تدعوك إلى الحرام، تستطيع أن تترك مراقب السور الذي كلما رأيته ذكرك بالحرام ودعاك إلى المعاصي ودعاك إلى البعد عن الله جل وعلا. نعم تستطيع، ولكنك فتنت نفسك، ولكنكم فتنتم أنفسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين مرارا وتكرارا، وقال عن الفتن: من تجرب لها استشرفت. نهى صلى الله عليه وسلم ان تتجرب للفتنه، اي ان تقابل الفتنه، بل ابتعد عنها وفر منها مرارا من الفتن. قال: من تشرف لها الذي يقابلها استشرفت، اي ذهبت واوقعته فيها. ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم، اي تربصتم بأهل الايمان كانوا يدعونكم إلى الصلاح وإلى الإنصلاح وإلى الإيمان، فكنتم تنتهيون بهم كما قال الله تبارك وتعالى عن طفل منهم، قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يتبعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم بما كانوا يكذبون. في آخر الصفحة قال الله تبارك وتعالى وإذا لقى الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إننا نحن مستهزئون إننا نجعلهم مبعوثة نتسلى بهم. إذا دعا رجل صالح واحدا منهم إلى الصلاة وقال له اذهب وتأتي خلفك، ثم يقول لمن بجواره انظر بعدت عليك أنت تضعف على نفسك، لذلك قال الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نبقى منهم ونستهزئ بهم، اسمع الله يستهزئ بهم ويمسهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقال جل جلاله في هذه الآيات التي ينقل لنا فيها أمنية أقوال ذهبوا إلى الله جل وعلا وقد طال أملهم في الحياة، قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي لما رأوا العذاب ولما رأوا هذه الأهوال ودوا أن لو كانوا مسلمين. ثم أمر النبي وقال له ظلهم يأكلوا ويتمتعوا، انظر ظلهم يأكلوا، قال العلماء وقسم أو تقديم الأكل والطعام معاملة لهم كالأنعام، ظلهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. فمن أخطر أعراض هذا المرض نسيان الآخرة ونسيان الاستعداد لليوم الآخر. أخيرا حتى أختم الخطبة الأولى، ما هو أصول الأمل؟ كيف أتعرف على هذا المرض؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى طول الأمل هو الحرص على الدنيا، بل إن شئت فقل الاستمرار في الحرص على الدنيا والانكبار عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. الاستمرار على حب أو الاستمرار في الحرص على الدنيا والانكبار عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى الأمل هو رجاء ما تحب النفس، هو رجاء ما تحب النفس من طول في العمر وغنى في المال وهو قريب من التمني. قال الله في شأن يهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Thank you. الله الذي شرح صدور اهل الاسلام الهدى وانك في قلوبنا للطغيان ما لا تعرف حكمه ابدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله احد صمدا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما احفظه عبدا وسيدا وما اكرمه فضلا ومحسنا وما اطيبه مضجعا ونرجيا صلى الله عليه واله وصحبه بيوت الندى وبيوت العبا صلاه وسلاما دائمين من اليوم الى ان يبعث الله غدا. سريعا حتى لا اطيل ما الذي يسبب هذا الخوف وما العلاج؟ ما الذي يجعل الواحد منا يقول امله وما علاج ذلك؟ اولا السبب الرئيس الذي يجعل الانسان يصاب بهذا المرض هو عدم فهمه للدنيا. ايها الاحبه الاسلام اننا في حاله اليوم اكثر من اي وقت مضى الى ما يسمى بفهم الحياه. لا اقول التنازل عن الحياه بل اقول لفهم الحياه، لان الجهد بالحياه هو سبيل لكل بريه وشر. الم نر الى قارون لما رضي بهذه الحياه وجاهد حقيقه هذه الحياه وبقى على قومه بهذه النعم ونصحهم اهل الدعوه من قومه بهذه النصائح التي تحرك الجبال الرواسي، قال له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، اي لا تتكبر هذا ان الله لا يحب المتكبرين، وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. فماذا كان جوابه؟ قال انما اوتيته على علم العلم، اي لولا ان الله جل وعلا يرضى عني ان يعطيني هذا المال. هذا هو الجهل بهذه الحياه. لذلك قال الله تبارك وتعالى اولم يعلم، اي اولم يعلم هذا، الم يعلم هذا القارون، اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولئن سلوا عن ذنوبهم المجرمون. فالله جل وعلا قد اهلك من هو اقوى من قارون وقد اهلك من هو اكثر من قارون جمعا. فأسلم الله جل وعلا إذ أهلكه كان راضيا عنهم أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما هو استدراج من الله لك، فاعلم أنما هو استدراج من الله لك. فنحن في حاجة إلى فهم الحياة، أي لماذا خلقنا الله؟ هؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم بهذه الطريقة، يخرجون من مباراة إلى مباراة إلى مباراة، ومن فيلم إلى فيلم، ومن مسلسل إلى مسلسل، ومن لهف إلى لهف. هل هؤلاء فهموا حقيقة الحياة؟ هل هؤلاء فهموا لماذا الحياة؟ هل هؤلاء فهموا لماذا خلقوا؟ قال الله تبارك وتعالى وانتصروا تبيانا لهذه الحقيقه، قال تعالى في صدر سوره الملك الذي خلق الموت والحياه. لماذا يكون هل لتقضية الاوقات كالتالي والالعاب؟ لماذا يا ترى؟ الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم اي ليختبركم اذا رجعتم اليه ايكم احسن عملا. بل استغل هذا العمر في طاعة الله جل وعلا وفي التدون من الحسنات قبل العمد على رب الأرض والسماوات الذي خلق الأرض والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا هو السبب الرئيس في نزول هذا المرض وكثرته هذه الأيام هو أن كثيرا من الناس لا يفهمون حقيقة هذه الحياة، وهذا واضح من خلال كثير من المجتمعات المسلمة على هذه التفاهات والفرانات، بل تنشر المشاكل والمشاجرات بين دول من أجل القرى ومن أجل مغذية ومن أجل فل ما إلى ذلك. فعلينا أيها الأحبة في الله أن ندرك هذه الحقيقة أننا ما خلقنا في هذه الحياة إلا من أجل أن يختبرنا الله سبحانه وتعالى إذا رجعنا إليه أننا أحسن عملا. فما العلاج يا ترى؟ العلاج في كلمة واحدة ولن تطيل فيها، هو أن تتذكر أنك ستموت. طالت بك الحياة وأن كبرت، كنت غنيا فقيرا فتموت، لأن سيدك وتاج ربك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله وأحب خلق الله إلى الله جل وعلا قد مات، قد مات صلى الله عليه وسلم، فهكذا نحن سنموت. فعلينا أيها الأفاضل أن نتذكر هذه الحقيقة ونتذكر أن الموت أقرب لأحدنا من شراك نعله، وأنه قد يأتينا في ألف لحظة. ما الذي يجعلنا ننسى الموت؟ فقلنا أحد الأخوات أنها ذهبت إلى أحد العيادات الطبية وجلست في الاستراحة تنتظر دورها في الكشف، فدخلت عليها فتاة ولكنها متلبسة تلبس ثيابا لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول هل تنوح؟ فقلت أقوم إليها وأنصحها. قالت فلما قمت إليها وأنصحتها ظهرت وعنفتني وقالت لما تتدخلي فيما لا يعنيك؟ قالت فرجعت مكاني وانا لم ايه منها، وجلست افكر في طريقه ادخل من خلالها الى قلبها. قالت تفكرت ان اكلمها عن الموت. قالت فجئت اليها وقلت لها وانا اريد ان اسالك هذا السؤال لله العلي. قالت ماذا إذا جاءك ملك الموت الآن؟ أنا أسألك بالله عليك أنت ماذا لو جاءك ملك الموت الآن في هذه اللحظة؟ هل يا ترى ستكون هؤلاء الذين قابلوا الموت فقال قائلهم مرحلة في النفس مرحلة، وقال قائلهم قال من أحب محمدا وحبه، وقال قائلهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني وقال لي صبغة فإنك تبصر عندنا أم انتظر يا ملك النوم، انتظر يا ملك النوم حتى أتخلص من عزة الدخان، انتظر يا ملك النوم حتى أتخلص من الفضائيات التي في ليل ليل نهار، انتظر يا ملك الموت حتى أقيم بيتي على روح الله، انتظر يا ملك الموت حتى أعود إلى الله جل وعلا، انتظر يا ملك الموت حتى أحافظ على الصلاة. يا ترى كيف سيكون حالك إذا جاءك ملك الموت الآن؟ تقول هذه يوم؟ فقلت لها ماذا لو جاءك ملك الموت الآن؟ قالت تكبرت مني فنردها ودخلت الكشف فخرجت ووجدت جمعا من الناس فقلت ماذا هناك؟ قالوا انها فتاة قد جاءها ملك الموت. أين من يدعي الله؟ إلى كم يا أخ الوهم؟ تعطي بذر الذنب وتخطي خطأ الذنب، أما لان لك العين؟ أما أنذرك الشيء؟ ولا في نفسه ريب ولا تمر مظلوم؟ أما نال بك النوم؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من النوم؟ فتحتار وتهتز فكم تصدر من فهم وتختار من الفهم وتنصرف الى الفهم كان الموت معي كاني بك تنحرف الى اللهب وتنصرف وقد اسلمك الله الى اضيق من فهم هناك الشرك ممدود ليستاكله الجنود الى ان ينخر العون ويمسي العطش صدره فبادت ايها الظن الى ما يحكم به المر فقد كاد يهدي العمر وما اقلعت عن ذنب ولا ترجع الى الدهر والايمان والانفاق فتجزى كمن الترج بافعى تنفس السم وخوف من تراقيك فان النوم لاقيك وسال في تراقيك ولا ينزل من هم بذا اعطيك يا صاح وقد احطك من ملا فتوبى لمن راح بذكر الموت يهتم الانا تغط بالامل الطويل وليس من اليقامه من سبيل فدعتك التعلل من امان فما بعد المجيد سوى الرحيل حتى ان تتوب لك الليالي وكم أثنين قبلك من خليل ولا زالت بنات الدهر تبني من الأجيال دينا بعد ديني أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين اللهم اتب علينا وعلى عصاة المسلمين اللهم اغفر توبتنا واغفر توبتنا واغفر خطيئتنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات آمين آمين أحبتي في الله هذا هو مكان الإخلاص فهم ما جاء به عن النبي محمد قال وهو عليه الصلاة والسلام بنصح الله والإعداد وأعتذر حكما شديدا على الإخلاص وقول الصلاة والسلام